يا أمانين الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى يا أمانين الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى أنت وش علمك دبلتو تبدونا أنت وحافز انثبر مهلا قليلا يا ولد لا تبتلينا ويحك وش هالسوالف أعطينا العلم اليقينا ليش حافز قد تأخر يا ولد يمكن نسينا يا أمانينا الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى ليش بنتي ما طلع له مثل غيره لبلينا الوضع يدرس لإمتى يلا لا تسلط علينا قد تكون أعطيت بوز لا تقوله يا عشيري ربما باسمها عامل لله أبدا يا صديقي يا أمانينا الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى قد تكون بنتك عجوز فالعمر أصبح شرطة ويحك بنتي فتاة عاطلا لطي خرطة هل حسابه به دراهم نين يا حسر علينا إذن بالأمر مصيبة والأمر ما هو بيدنا يا أمانينا الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى تدري يا المفروض وشو إننا نفهم وشينا كل ربة بيت تعطى راتبا من له سنينا هي تربي وتعلم ولها حق علينا ليه ما تعطى دراهم راتبا حلوا معينا يا أمانينا الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى أنت قلت الحق لكن أطلب الله المعينة يا إله الكون غيثا نافعا للعالمين أدري إنه حق لكن نطلب الله المعينة يا إله الكون غيثا نافعا للعالمين يا أمانينا الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى يا أمانينا الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى